فهذا خلقه وذاك كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوحيه وكلامه ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق. إذن وأنزل الكتاب، أرسل الرسل، أنزل الكتب لكي تعرف الناس بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وتعرف الناس بما يريده الله عز وجل، وبما يأمر الناس به، وبما ينهاهم عنه، وبما يكلفهم به، وما الذي يرضيه، وما الذي يغضبه، وكيف يكون الإنسان عبدا لله، وكيف يسير على صراط الله المستقيم، ومن حاد عن الصراط المستقيم فما مآله. كل ذلك وأكثر منه جاء في الوحي المنزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكنه وصل إلى الغاية العظمى في الرسالة الأخيرة المنزلة على نبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب المهيمن على الكتب كلها. وفي هذا الكتاب وفي الكتب التي سبقت تتنزل آيات تتحدث عن آيات الله الآفاقية، فهذه آيات من كلام الله، آيات القرآن الكريم مكون من آيات، كل آية تدلل على وحدانية الله وتثبت الرسالة وتثبت ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، حق من عند الحق سبحانه، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. ثم هذا الكون هو خلق الله عز وجل، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون، انظر إلى الأرض وما في الأرض، انظر إلى السماء وما في السماء، انظر إلى النبات وما في النبات، انظر إلى الحيوان وما في الحيوان، انظر إلى نفسك التي بين جنبيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن كله يدلل على وحدانية الله تعالى وحقية الرسالة التي أنزلت على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردتم أن تتعلموا العقيدة فلتتعلموها من القرآن، وحينما أقول القرآن لا أفصل عنه السنة، فإن القرآن لا يفسر بغير السنة، القرآن لا يفسر بغير أقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل. فإذا حينما نقول اجعلوا بينكم وبين كتاب ربكم علاقة وطيبة، نقصد بها أننا نقيم معتقداتنا وعباداتنا ونقيم أخلاقنا ومعاملاتنا على كتاب ربنا وسنة كتاب ربنا المفسر بسنة نبينا وبآثار سلفنا وبما فقهه سلفنا وعلماؤنا رضوان الله عليهم أجمعين. الآيات التي سبقت تتحدث عن هذا الذي ذكرته لكم، والآيات التي معنا اليوم تتحدث كذلك عن تتمة لما افتتحت به أو افتتحت به السورة الكريمة. وما سبق في الدرس الماضي وقفنا على قول الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الأنعام وقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن هو تحدث هنا عن السير في الطرق، تحدث عن السير في الطرقات، عن الأسفار البعيدة إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أنتم في حاجة إلى أن تهتدوا إلى الطريق وأن تعرفوا كيف تصلون إلى غاية الطريق. ولما تحدث عن الطريق وتحدث عن السبيل وتحدث عن الوسائل الموصلة إلى الغاية، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة يا اخوانا، اي حد جايب تليفون هنا يقفل الخط. حينما تحدث القرآن الكريم عن هذه المعاني العظيمة الحسية، جاء سبب عظيم لذكر السبيل المعنوي الموصل إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر من السبل. ما هو جائر؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه إن هذه سنة في القرآن الكريم، طريقة معهودة في القرآن الكريم، طريق لاحب في القرآن الكريم. حينما يتحدث عن الأمور الحسية يكون ذلك سببا في الحديث عن الأمور المعنوية. فيقول مثلا على سبيل المثال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يقول سبحانه وتزودوا، يعني خذوا معكم الزاد من الطعام ومن الشراب. فلما تحدث عن الزاد الحسي ذكر الزاد المعنوي، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. انظر كيف سلك طريقا إلى الحديث عن التقوى حينما تحدث عن زاد الدنيا. زاد الدنيا الزاد الحسي، قال لا تنسوا الزاد الأفضل الأعظم الأعلى التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. انظر إلى حسن التخلص والانتقال من غرض إلى غرض، وهذا من ألوان إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، تحدث عن الملابس التي يرتديها الإنسان. قد أنزلنا هذه الملابس التي تلبسونها، الله الذي خلقها لكم. قد أنزلنا عليكم لباسا، لباس بمعنى ملابس، تسمى هكذا في لغة العرب، لباسا يواري يغطي سوآتكم عوراتكم، وريشا تلبسونه ولباس التقوى. حينما تحدث عن الملابس الحسية استدعى ذلك أن يتحدث عن التقوى، اللباس المعنوي. لا تكن مرتديا الملابس التي تغطي سوءتك وأنت في نفس الوقت عار عن التقوى، لأن التقوى بدونها يصبح الإنسان في ذاته أكبر سوءة، أعظم سوءة، أعظم عورة، أن يصبح الإنسان خلوا من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هذه الآية كنا قد تعرضنا لتفسيرها أثناء تفسيرنا لسورة الحجر، حينما ذكرنا قول الله تعالى، قال الله للشيطان هذا صراط علي مستقيم، وتعرضنا لأقوال المفسرين وناقشناها، وذكرنا مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية للمفسرين هنا، لأنه من باب أو من الأبواب أو باب من ضمن الأبواب أو مثال من ضمن الأمثلة التي تذكر في كتب التفسير لتبين الأخطاء التي وقع فيها بعض المفسرين. آيات أشكلت على كثير من المفسرين ولم يهتدي إلى الجمع بين الأقوال ولا إلى القول الراجح إلا أقل القليل من المفسرين. هذه الآية منها أشكلت على بعض المفسرين بل على كثير من المفسرين، واستغلها الزمخشري ليتحدث عن مبحثه أو اعتقاده الخبيث في قضايا نفي القدر. ومن هنا اهتم العلماء بتفسير هذه الآية، ونحن لن نطيل النفس في تفسيرها، فلترجعوا إلى ما كنا قد ذكرناه في تفسير قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، في سورة الحجر. والقولان اللذان صوبهما جمع من أهل العلم لأنهما أثر عن السلف هما القولان اللذان سنذكرهما الآن، واللذان ذكرا في تفسير آية الحجر وهنا، وكذلك في تفسير قوله تعالى: إن علينا للهدى. فقوله هنا جاء تفسير السلف، وإن تعددت الأقوال إلا أننا بين قولين صحيحين يشهد لكل قول من القولين قرآن، ولكن قول قد يترجح على قول آخر، والقولان صحيحان. القول الأول أن الله تعالى حينما قال: وعلى الله قصد السبيل، قصد هذا وصف للسبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف، وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصد يعني السبيل الطريق، السبيل يعني الطريق المستقيم، القاصد القصد، السبيل القصد أو السبيل القاصد يقال ذلك في لغة العرب. وذكر المفسرون الذين يعتنون بذكر الشواهد العربية كالواحد وغيره، ذكروا شواهد من أقوال العرب القدامى للتدليل على هذا المعنى، أن قصد السبيل أو السبيل القاصد بمعنى واحد، يعني السبيل المستقيم والطريق اللاحد الواضح الذي يؤدي إلى الغرض. فرب العالمين يقول: وعلى الله قصد السبيل، هل معناه على الله تبيين السبيل القاصد المستقيم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن علينا للهدى، وكما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فعلى هنا بمعنى الله أوجب على نفسه أن يبين سبحانه وتعالى طريق الحق وأن يبين طريق الضلال، فقال: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وقال سبحانه كذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان السبيل المستقيم والطريق المستقيم على الله بيانها وتوضيحها، توضيح الطريق المستقيم. ولذلك قلنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم، فهو يهدي هداية التبيين ويوضح. هذا على الله، ليس على الله أن يهدي الخلق جميعا إلى الصراط المستقيم. هداية التوفيق، هداية الإيمان ليست على الله، بل هذه وفق مشيئة رب العالمين التابعة لحكمته سبحانه وتعالى، لكن بيانها وتوضيحها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة واجب على الله. هل نحن الذين أوجبنا ذلك على الله؟ معاذ الله، الخلق لا يوجبون على الله، بل هو الذي أوجب على نفسه سبحانه تفضلا منه ورحمة وتكرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. فقال وعلى الله قصد السبيل، بيان السبيل، وهذا جاء في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن رب العالمين قال وعلى الله قصد السبيل، بمعنى على الله بيان الطريق المستقيم. ولما كان الطريق هنا أو السبيل هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فخصصته، لأن السبيل هنا المقصود به الجنس، جنس السبل، فلما أضيف خصصة بالسبيل المستقيم فقط عرفنا من ذلك أن هناك سبلا أخرى. فقال رب العالمين سبحانه ومنها جائر، ليست كل الطرق تؤدي إلى الله، وإنما طريق واحد هو الذي يؤدي إلى الله، هو السبيل القاصد. لا تهتموا بالدجاجلة والكذابين الذين يريدون أن يوضحوا للناس أن كل الطرق تؤدي إلى الله، كلها طرق تؤدي إلى الله، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. الطريق الذي يؤدي إلى الله طريق ماذا؟ طريق واحد. يريدون أن يصفوا من يقول هذا الكلام بالتعصب، إن كان هذا تعصبا فنحن متعصبون، لأن هذا هو الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرسل والأنبياء السابقون. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان السبيل وتوضيح السبيل، ويشهد لذلك قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم ومنها، من هذه السبل، لأن السبيل إن كان المقصود به الجنس يعني السبل والطرق، فليس على الله تبيل سبيل حق إلا سبيل واحدة، هي سبيل واحدة، سبيل الحق، سبيل واحدة من ضمن السبل. ولذلك قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم جاء القول الثاني وهو وعلى الله قصد السبيل، على الله يعني تؤدي إلى الله، كما قال هذا صراط علي يعني مؤدي إلي، هذا الصراط هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. فالقول الأول المقصود به البيان، وهذا حق. والقول الثاني بمعنى أن طريقا واحدا هو الذي يؤدي إلى الله، وهذا يفسره قوله تعالى وأن هذا صراطي، أضافه إلى نفسه، مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومنها جائر، حائد لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها جائر ولا يفسره قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، يعني عن طريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ثم قال ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء رب العالمين لهدى الناس جميعا. هداية توفيق أم هداية تبيين؟ هداية توفيق، لأنه هدى الناس جميعا هداية بيان، لأن الإنسان الذي لم يهتدي هداية بيان وتوضيح ما أقيمت عليه الحجة الرسالية، ويصبح هذا الإنسان غير مكلف حتى إذا جاء يوم القيامة امتحن في عرصات القيامة لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، ويصبح له حجة لأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو لم يبين لأحد من الناس لأي سبب من الأسباب كان ممن له حجة، ويحتج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة يدلون بحجتهم ولذلك يمتحنون في عرصات القيامة. وهذا مبحث كنا قد تحدثنا عنه وأطلنا الكلام فيه في شرح العقيدة الطحاوية وكذلك قريبا في شرح كتاب أصول الفقه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يرجع إلى هذا المبحث فليرجع إليه في شرح العقيدة الطحاوية. فيقول ولو شاء سبحانه لهداكم أجمعين ولكن مشيئة رب العالمين تابعة لحكمته، والله عز وجل حكمته تأبى أن يسوي بين المؤمن والكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله تأبى حكمته أن يسوي بين الجميع، ولذلك شاء سبحانه ما شاء سبحانه ما بينته حكمته، ولذلك قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء لهداكم سبحانه وتعالى أجمعين. ثم قال هو الذي أنزل من السماء ماء، هو لا غيره. وهذه الجملة الإسمية هو الذي أنزل، هو مبتدأ، الذي خبر، والجملة الإسمية إذا عرف طرفاها أفادت الحصر. ولكن هذا الحصر لماذا؟ هل كان المشركون الذين نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهتهم ينكرون أن الذي أنزل من السماء ماء لهم فيه شراب ومنه شجر فيه يسيمون، هل كان هؤلاء ينكرون أن الله الذي أنزل الماء؟ أبدا. ولسمعتم في صلاة العشاء الآيات في سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ما كان لكم أن تنبتوا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ هل كان يستطيع أحد من عرب الجاهلية أو الجاهلين العرب أن يقول هناك إله مع الله فعل هذا؟ الآيات تسألهم أإله فعل هذا مع الله؟ بل هم قوم يعدلون لأنهم أشركوا مع الله ما لم يفعل. ولذلك سيأتي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإذا هنا يقيم عليهم الحجة بما يعتقدون. فإذا لا يوجد أحد من مشركي العرب ينكر هذه القضية. فلماذا يأتي الأسلوب بأسلوب القصر والحصر؟ هو الذي أنزل، لأنه أنزلهم. هذا أسلوب عالي في البلاغة، أسلوب عالي هذا الحصر، لأنه أنزلهم منزلة المنكر. لماذا؟ لأن مقتضى حالهم يقول هذا. حينما تسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون لا يقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. من يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. إذن هم يعتقدون في توحيد الربوبية، الخالق رب العالمين، الرازق رب العالمين، المدبر رب العالمين. إذن أنتم قد اتخذتم مخلوقات خلقها الله وتعترفون بأن الله خلقها، وجعلتموها شركاء للباري سبحانه، هو خلق وشكرتم غيره، هو خلق ودعوتم سواه، فجعلتم مع الله آلهة أخرى. أخلقت مع الله؟ أبدا. تصرفاتكم هذه تقتضي أنكم أسندتم إليها الخلق، أسندتم إليها إنزال المطر، أنزلتم إليها خلق الإنسان، أسندتم إليها الرزق. فإذا يقول لهم هو الذي، فيعاملهم معاملة المنكر، مع أنهم غير منكرين، هم غير منكرين، ومع ذلك انظر معاملة غير المنكر معاملة المنكر الملحد. فيقول لهم هو الذي، هذا التعبير معناه هو لا غيره، ولا يشاركه أحد في هذا الفعل. من أين أتيت بهذا الكلام؟ تقول لي أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول لأن الجملة الإسمية عرفت طرفاها، وتعريف المسند والمسند إليه يفيد ماذا؟ قصر والحصر. فمن هنا لمحنا أو لمح المفسرون بالطبع ونحن ننقل عنه لمحنا الإعجاز البلاغي العالي في مناقشة ومناظرة هؤلاء المشركين. هو الذي أنزل من السماء ماء. وقصة نزول الماء قصة عظيمة، قصة تستدعي منك أن تتأملها وأن تفكر فيها وأن تعقلها جيدا. هذا الماء، ولقد ذكرنا قريبا قصة نزول الماء، والذين يعرفون الجغرافيا الفلكية ويقومون بدراستها ويدرسون أمثال هذه الأمور يقفون على حقائق تجعل القلب نفسه يتحرك، القلب يتحرك ويذعن لجلال رب العالمين سبحانه وتعالى. قصة الماء هذا الذي ينزل من السماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني السحب أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، لأنه كان في الأصل أجاج، لأن الماء الموجود في الأرض ماء مالح، ثلاثة أربعة أو أربعة أخمس كرة الأرض ماء ماء، وهذا الماء مسطحات هائلة، البحار والمحيطات متصلة ببعضها البعض، شبكة متصلة ببعضها البعض، هذه المسطحات الهائلة عن طريق البخر تصعد إلى طبقات الجو العليا، ثم يحدث تكثيف في قصة معروفة ذكرناها قريبا على ما أذكر في أوائل سورة الحجر، ثم بعد ذلك ينزل المطر، ينزل المطر عند منابع الأنهار على الجبال والمرتفعات، بعد ذلك ينسرب الماء، ينسرب ويندفع ويأتي الماء مثلا نهر النيل يأتي من بلاد الحبشة ويأتي من بحيرة تانا وفيكتوريا، قصة الحرب المياه المعروفة الآن، وقصة أثيوبيا وسد النهضة، الماء يأتي من أماكن بعيدة أنزله الله ليسقي أناسا بعيدين عن المنابع رزقا للعباد، هو رزقهم، ولكنه نزل في مكان ليصل إليهم. الذي أوصله وصنع نهر النيل من؟ الله، لم يصنعه أحد من البشر. إياكم أن تظنوا أن نهر النيل هذا كترعة أو الفرات ودجلة أو سيحان وجيحان أو التيمز أو أي نهر من هذه الأنهار، هذه الأنهار ليست صناعية، هذه أنهار ربانية، وسيأتيكم هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فالماء العذب نزل من السماء، مصدر الماء العذب من السماء ليس من الأرض، وخارج من الأرض عن طريق التبخر، لأن الأرض ليس فيها إلا ماء مالح. تصوروا لو خرج الماء من الأرض مالحا ونزل مالحا، من يستطيع أن يجعل هذا الماء الهاطل عذبا؟ طب وحينما يأتي إلى الأرض من الممكن أن يغور في أعماقها، ولكنه سلكه ينابيع في الأرض بعد ذلك يستخرجه الناس ينابيع. ولذلك يقول قل أرأيتم لو أصبح ماؤكم غورا غار في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء معين. فقصة الماء قصة تستدعي أن يتدبرها الإنسان ويتفكر فيها الإنسان ليرى قدرة الله، عظمة الله، حكمة الله، كمال صفات الله ومنة الله عليكم. إذن هذا لبيان قدرتي وعظمتي وبيان منتي، المنة، لماذا لا تشكرون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن هو يطلب منك أن تشكره سبحانه وتعالى، وشكرك إياه لن يزيده شيئا، هو غني عنكم وعن شكركم، فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، كما خلقكم يخلق غيركم. هو الذي أنزل من السماء، ليس من السماء السماوات العلى، لا، طبقات الجو العليا. وقلنا إن كلمة السماء تطلق على السماء التي بناها رب العالمين، وقال والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإن لموسعون، السماوات السبع، وتطلق على جهة العلو. ولذلك لما يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ليس المقصود السماء المخلوقة، وإنما جهة العلي، لأن رب العالمين فوق السماوات المخلوقة، هو فوق السماوات، إذن هو في جهة العلو. أأمنتم من في العلو، من في السماء يعني من في العلو، لأنه فوق السماوات السبعة، فوق العرش سبحانه، فوق جميع ما هو مخلوق، لأنه ليس فوق العرش مخلوق، وإنما فوق الخلق جميعا، وفوق العرش من؟ الرحمن، على العرش استوى سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل من السماء، من جهة العلو، من طبقات الجو العليا، من المزن، من السحاب، أنزل من السماء ماء، أنزل من مصدر الماء العذب السماء، ينابيع في الأرض، أنهار، كله جاء من أين؟ من السماء. أنزل من السماء ماء، يقول فسلكه ينابيع في الأرض، في آيات الحديث عن نزول الأمطار حديث في القرآن الكريم يستحق أن يفرد في باب التفسير الموضوع بفصل أو بباب يجمع الآيات، طالب علم أو باحث ويقوم بتفسير هذه الآيات ليجمعها جمعا، حينئذ ستظهر أمور جديرة بالنظر وبالتذكر وبالاعتبار. فيقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. من الممكن أن نقول ماء لكم، ماء لكم، ونقول منه شراب، ولكن أوضحنا في الآية التي سبقت أن الأفضل أن نقول لكم منه شراب، ولكم تتعلق بقوله إيه؟ شراب. منه شراب مبتدأ، خبر مقدم مبتدأ، منه شراب، ولكم هذا متعلق بماذا؟ بقوله ها شراب، لكم منه شراب يعني تشربونه، يبقى هنا يمن عليكم بالشراب الذي تشربونه، وبدون الماء لا يستطيع البشر أن يعيشون، لا يستطيع البشر بدون الماء أن يعيشوا. لكم منه شراب، ومنه من هذا الماء شجر، ينتج عنه شجر، إذن هو شراب للشجر، الشجر يتشربه. ولكن هنا لا يتحدث عن أي شجر، يتحدث عن ماذا؟ عن الشجر الذي ليس للبشر فيه صنعة، وليس للبشر فيه تدخل. أما الماء الذي يستخدمه الإنسان ويقوم بحرث الأرض ووضع البذور ويقوم بالزراعة والفلاحة، فهذا سيأتي في قولي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، لكنه هنا يتحدث عن الشيء الذي ينبت كما يقول رباني بدون تدخل من أحد، ليس ملكا لأحد، الكلاء الذي هو ملك لرب العالمين، ملك لكافة الناس، ليس ملكا لأحد، ليس من صنعة أحد، وإنما الماء نزل، هذا الماء الذي نزل شرب منه الإنسان، وشربت منه الأرض فأنبتت بدون تدخل الفلاحة أو المزارعين. ولذلك هنا يتحدث عن ماذا؟ عن الشجر. وكلمة شجر هذه كلمة تعم، تطلق على كل ما تنبته الأرض، وعلى ما يكون له جذوع صلبة وعلى ما لا ما ليس له جزوء على الإطلاق. نحن نتحدث بلغة العرب لا بالعرف الذي يتحدث به الناس. ولذلك قال لكم منه شراب ومنه شجر ينشأ، يشرب الماء فينشأ ويخلق فيه تسيمون. عرفنا أن هذا هو الكلأ الذي تأكل منه البهائم والمواشي السوائم التي تسوم في الأرض. ولذلك قال منه شجر فيه تسيمون، تسيمون مواشيكم، تسيمون المواشي بمعنى أنكم تقومون برعيها، فهذا ليس ملكا لأحد وإنما هو ملك لرب العالمين، ليس في أرض أحد وإنما في أرض الله، ليس بزراعة أحد، فيش تدخل بشري، لا يوجد فيه تدخل بشري. لكم منه شراب ومنه شجر نشأ عن هذا الماء فيه تسيمون، تقومون بالرعي، تأخذون الإبل السائمة تسوم. يقال سامت الإبل أو سامت المواشي بنفسها أو أسامها ربها، ولذلك جاء الفعل المضارع هنا ضم أوله للدليل للتدليل على أنه رباعي، فهو من باب أسامة وليس سامة. سامة الماشية هي التي تسوم، سامت بنفسها تحركت ذهبت. ويقال عن الرعي وذهاب المواشي لكي ترعى وتأكل الكلأ وتأكل الأشجار يقال عنها سوم. لماذا؟ لأن الفعل سام بمعنى إيه؟ أثر وعمل علامة، يقوم بعمل آثار وعلامات، لأن المواشي حينما تتحرك تطأ الأرض بأقدامها وحوافرها وأظلافها، فماذا تكون النتيجة؟ تؤثر. ولذلك من رآها يعلم أن هنا كانت مواشي ترعى، كانت المواشي هنا ترعى. ولذلك المكان الذي لم تطأه المواشي لترعى وفيه كلأ مباح، الكلأ مباح ملك لرب العالمين ليس ملكا لأحد من الناس، يسمى بالروض الأنف. الروض الأنف بمعنى إيه؟ الرياض التي لم يأتي إليها أحد ليرعى فيها، وكأنها أنفت عن أن يطأها أحد فامتنعت من باب الأنفة. ولذلك سمى السهيري كتابه في السيرة في شرح السيرة لابن هشام الروض الأنف. فالروض الأنف يعني هذه الحدائق التي لم تطأها مواشي قبل ذلك، فهي ذكر لم يصل إليها أحد قبل ذلك، ذكر لم يطأها أحد بمواشي وبأنعام. فهنا يقول سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا الشجر من الممكن أن ينتج في هذه الأماكن شجر له جذوع وتحته العشب، فتأتي الإبل لتأكل منه وتحته. ولذلك جاء التعبير بقوله فيه فجعله ظرفا، فيه تسيمون، لم يقل منه تسيمون منه للتبعيد، وإنما فيه لأن هناك أشجار وتحت الأشجار أعشاب، فتأتي هذه الإبل لتأكل منها، فتأكل من الشجر وتأكل من العشب الذي في أسفله، فكأنها دخلت في داخل الحديقة أو في داخل الروضة فأخذت تأكل منها. فيقول منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. عرفتم معنى كلمة السوم؟ السوم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في المواشي السائمة أم غير السائمة؟ السائمة، السائمة التي ترعى في الكلأ المباح. لكن إن كنت تقوم بعلفها في البيت عندك في الحظيرة فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة حينئذ تصبح متى؟ لو تجرت فيها فتدخل في عروض التجارة، لكن طالما لم تكن سائمة ليس فيها زكاة. أما الزكاة المعروفة زكاة المواشي زكاة الأنعام المعروفة التي لا جداول يقوم الفقهاء بعملها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تتحدث عن أي المواشي والأنعام؟ السائمة، لأنها تأكل من كلأ مباح، تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، ليس لصاحبها فيها أي مصاريف، مش تكاليف، أين التكاليف؟ وإنما هي تنتج وتلد وتتناسل وتأكل من رزق الله عز وجل، صاحبها لا يدفع شيئا، ولذلك عليها الزكاة. فهنا يقول لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ليس هذا هو ما يفعله الماء فقط، وإنما الحدائق والأراضي الزراعية التي يقوم الناس بزراعتها. ألا يستخدمون الماء؟ يستخدمون الماء. فتحدث هنا بعد أن تحدث عن الكلأ المباح الذي ليس للبشر فيه دخل ولا عمل، قال ينبت لكم به. من الذي ينبت؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقرأ الشعبة ننبت بالإضافة إلى نون العظمة، بالإضافة إلى نور العظمة، ننبت. من الذي ينبت؟ رب العالمين، يتحدث بأسلوب العظمة. ولكن بقية القراء العشرة يقرؤونها ينبت لكم به، ينبت لكم للاختصاص والامتنان. انظر إلى الامتنان، ينبت لكم كل شيء، لكم أنت الإنسان. ومن هذا الإنسان؟ ذرة في هذا الكيان. أنت إذا نظرت إلى الكون من حولك، هذا الإنسان، هذه الأرض التي تعد جزء ضئيل جدا من ملك الله عز وجل، عليها الإنسان الذي لا يساوي شيئا، ولكن انظر رب العالمين سبحانه وتعالى كرمك. ولقد كرمنا بني آدم، يقول ينبت لكم، ربنا سبحانه وتعالى صنع لكم، خلق لكم، أنزل لكم، أنبت لكم، لكم أنتم ينبت. وإزاي قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ ينبت لكم، الإنبات معلوم، ينبت لكم به، بماذا؟ بالماء، بالسببية، قانون السببية. هذا يعد من آيات الله سبحانه وتعالى. رب العالمين جعل في هذا الكون كل شيء بسبب، فلا بد من مراعاة السببية. تريد أن تتعلم، العلم بالتعلم، تتخلق، الحلم بالتحلم، تريد أن ترزق، تعمل أمرت بهذا، تريد أن تدخل الجنة، تؤمن وتعمل الصالحات، الأسباب تفضي إلى النتائج. ولذلك حتى بالنسبة للمعجزات، معجزة للسيدة مريم، ومع ذلك وهزي إليك بجذع النخلة، فتاة صغيرة تلد ابنا لأول مرة. تصور حينما يأتي المخاض فتاة لأول مرة وليس مع أم ولا قابلة ولا شيء من هذا القبيل، وتقوم بالولادة لأول، أمر صعب وشاق جدا عليها، ضعيفة، فترة نفاس، ومع ذلك الله عز وجل يريد أن ينزل عليها آية من الآيات، وهزي إليك بجذع النخلة. أي نخلة هذه التي تستطيع هذه في هذه الحالة الشديدة أن تهز النخلة؟ وهزي إليك بجذع النخلة، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين. إذن لابد من العمل بالسبب، إذن حتى ولو كان الأمر معجزة، ولكن هزي إليك بجذع النخلة، إذن لابد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في غزوة من الغزوات وكانوا في حاجة شديدة إلى الماء، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بئر من الآبار ولم يجد شيئا في الماء، ثم قال هل منكم أحد معه ماء؟ فأخرج الرجل إداوة فيها شيء من الماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ثم إذا من هذا الماء صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. كان من الممكن أن ينبع الماء من بين أصابعه بدون هذه الإداوة، بدون هذا الإناء، ولكن رب العالمين شاء أن يجعل سببا، لابد من السببية. ولذلك كان من الممكن أن يقول كن فيكون فيخلق المسيح، ولكن ينزل الملك فينفخ في جيب ضرعها، ينفخ، فإذا من النفخة يحدث ماذا؟ خلق المسيح. وخلق بكل، ولكن عن طريق ماذا؟ النفخة. إذا يجعل لكل شيء سببا، حتى وإن كان هذا السبب غريبا على الناس، خارق في حد ذاته، إلا أن رب العالمين شاء أن يجعل لكل شيء سببا حتى وإن كانت هناك معجزة. فيقول سبحانه وتعالى هنا ينبت لكم به، بالماء، بالماء به الزرع، جنس عام الزرع، كل ما يخرج من الأرض الزرع، ثم يخصص، والزيتون والنخيل والأعناب، ثم يعمم، ومن كل الثمرات. الزرع والزيتون، والزيتون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وضرب بها المثل، ضرب المثل بنوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، زيت الزيتون، الزيت المبارك يخرج من هذه الشجرة، زيتون، الزيتون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل. وما أدراكم ما النخيل؟ النخيل الذي جاء في القرآن الكريم ذكره كثيرا، والعرب يعرفون قيمة النخيل. والنخيل هي الشجرة التي تستخدم في كل شيء، كل شيء في النخلة يستخدم، كل شيء فيها يستخدم، حتى النوى، نوى البلح تأكله الإبل، يؤخذ منها الليف، يصنع من السعف أقفاص وما شاكل ذلك، لا يترك شيء من شجرة النخيل، كل شيء من النخيل يستغل، كان العرب يستغلونه. والنخيل والأعناب، العنب، ومن كل الثمرات. تعميم لماذا؟ لأنه لا يأتي بالحصر أبدا. ذكرت لكم قبل ذلك أن في أوروبا قاموا بعمل يجمعون فيه البذور المتنوعة، متحف، حتى لا يأتي زمان أو وقت فيندثر زرع معين أو نبات معين. يقولون جمعوا مليارا، ليس مليار بيجيب 1000 حبة قمح، لا، مليار من البذور المختلفة المتنوعة. أعرفتم لماذا قال ربكم ومن كل الثمرات؟ لأن الثمار والنباتات التي تكون في الجنوب غير التي في الشمال، التي عند خط الاستواء تختلف عن التي في الغرب أو في الشرق، وهكذا الأمور تختلف. ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية، إن في ما هي الآية؟ آية عظيمة. قضية الإنبات، هذه قضية الإنبات قضية عظيمة جدا. ولذلك قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه البذرة التي توضع في الأرض، وقصتك قصة نباتي، نبات الأرض، قصة الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. قصتك قصة طعامك، الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. ولذلك حتى قضية الإخراج، ينزل ماء من السماء، لأن كل إنسان منا حينما يموت يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. آخر فقرة في العمود الفقري عند العصعوص، حاجة ضئيلة جدا. هذه ينبت منها الإنسان كما نبت وكما خلق من حيوان منوي. يخلق الإنسان ويعاد من عجب الذنب هذا، سبحان الله. فإذا ينزل ماء من السماء فينبت، الناس ينبتون. فقصتك قصة هذه الأرض، قصة هذا الطعام، قصة النبات ينبت لكم به هذه البذرة. قصتها عجيبة، قصة تعتبر لو نظر إليها الإنسان، لو أنها لم تتكرر لكانت آية، آية عجيبة يحكيها الخالفون عن السابقين. وتوضع البذرة، بذرة القمح أو الذرة أو كذا، في متحف. قصة بذرة صارت شجرة، قصة لكنها بتحدث مليارات المرات. ولذلك عدي بالنسبة لك ليست آية. إيه يعني تضع بذرة تبقى شجرة؟ تضع بذر يخرج لك، يخرج لك نباتات شتى، أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم. هل يفكر أحد في هذه القضية؟ تضع بذرة، هذه البذرة. والغريب تنزل البذرة في الأرض، ينزل عليها الماء. كل الذي تفعله أنت ماذا؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ بتحرث الأرض بس، حط البذرة اسقي مية خلاص، فيش كهرباء تشغلها، مفيش. لا تعمل شيئا. ثم تذهب إلى بيتك لتنام، تعبت، فلاح اشتغل، ماذا فعل؟ لا شيء. ولذلك أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذه البذرة توضع في الأرض، ينزل عليها الماء، إذا بها تشرب الماء، بعد ذلك تنشق من أسفل ومن أعلى. حتى لو وضعت منتكسة، إن وضعت منتكسة مقلوبة، لا ما بتقبلش نفسها، دي تنفتح من أسفل، إذا كان رأسها في الأسفل في السفل تنفتح ثم يصعد إلى أعلى. أما الذي في الأعلى ده جذر، ينزل إلى الأرض، هذا ينزل إلى الأرض وذاك يصعد إلى أعلى. هذا جذر ويتفرع إلى جذور تنبسط في الأرض ويزرع نفسه ويثبت نفسه في الأرض بجذوره، ثم يصعد الآخر. هذا مختلف عن ذاك، انظر إلى الجذر وانظر إلى الذي يخرج كساق، ثم بعد ذلك يتحول إلى أغصان، ثم يورق، ثم بعد ذلك في قصة طويلة يخرج ثمارا. هذه الثمار تحتوي على بذور من جنس البذرة الأم ومن نوعها. لا تخرج بذرة القمح بذور أرز أو بذور ذرة، لا تخرج بذرة التفاح بذرة منجو، لا، طريق لاحب، سنة، مسخر. هل تتدخل النبتة من أجل أن تغير؟ لا تستطيع، هي مسخرة. قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ولذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذا كان الكون مختارا للمرة الأولى، مرة واحدة اختار، اختيار مرة واحدة، رفض، أصبح مسخرا. أما الإنسان كان مسكين، إنه كان ظلوما جهولا. قال لا، قال لا، قال لا، ولكني أتحمل الأمانة. فكان مختارا في كل شيء، كان مختارا في كل شيء. ولذلك هذا النبت العجيب قصة عجيبة، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. من الذي ينبت؟ رب العالمين. لست أنت، ليست كليات الزراعة، ليست وزارة الزراعة، ليس المزارعون، ليس علماء النبات، ليس علماء السماد، لا لا لا، هذا الأمر خاص برب العالمين. يوم فأنبتنا به حدائق، وقلت لكم في الدرس الماضي ذات بهجة جميلة، كل شيء يخرج من الأرض جميل، يعني الجمال مراعى ومقصود في الخلق. فيقول ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هل تتفكر أنت في مثل هذه الأمور حينما يأتونك بثمرة مانجو، بثمرة جوافة، ببطاطس، بأي شيء مما تأكله، فول، أي شيء مما تأكله، انظر فيه هذا الشيء كيف وصل إليك، كم يد قامت بالتدخل في صنعه. لا أتحدث عن الأيدي البشرية العاملة، لا لا لا، أتحدث عن الملائكة التي سخرت بأمر الله، كما يحدث في باطن الأم، في بطن الأم للجنين، والملائكة تقوم بأداء عملها. كم ملك كان وراء إخراج هذه الثمرة إليك حتى أتت إليك. علم غيب، علم غيب عجيب، ولكن للأسف نحن لا نتفكر، مع أن رب العالمين جعل التفكير فريضة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حينما تتفكر أنت في خلق كل شيء تصل إليه يدك، حينما تمسك بكوب الماء، هذا الماء أتدري كيف وصل إليك؟ الماء ده كان في أي بقعة من أرض الله، كان في أي محيط من المحيطات، ثم قامت الشمس بعمل تبخر حينما تعرض لأشعة الشمس، تبخر في السماء، ثم في رحلة طويلة وجاء إليك في النهاية. من أي الأماكن أتى؟ هل تستطيع؟ كوب الماء هذا لو استطعت وعرفت قصة حياتي لوجدتها أعظم من حياة من يكتبون قصص حياتهم، يكتب مذكراته ويكتب قصة حياته. والله ربما كانت هذه الجرعة من الماء قصة وأفضل من كثير ممن يخنقون الحياة ويكبسون على أنفس الناس ويكذبون لك قصة حياته وكتب مذكراته، معظمة كذب، كلها كذب في كذب، من يكتب صدقا؟ المهم ده التاريخ مشكلة كبيرة جدا، مشكلة التاريخ حتى تعرف الحقيقة كذب كثير. حتى احنا لو نظرنا في كتب التاريخ لن تجد مسندة كإسناد حديث محمد عليه الصلاة والسلام، كتب التاريخ فيها إشكالات كثيرة جدا، وتجد المنقطعات والمعضلات وأكاذيب كثيرة جدا. اللهم سلم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية. ثم يقول سبحانه وتعالى وسخر لكم. تسخير، ما التسخير؟ أن يذلل الله عز وجل لك هذا الشيء فيصبح هذا الشيء مذلل لك، مسخر لك، لا يستطيع أن يخالفك. هل تضع حد بذرة مانجو تطلع بطيخ؟ تقولش لا مش طالعة المرة دي، لا، ولكن تضعها تخرج مانجو، الذرة تخرج ذرة، القمح يخرج قمحا، كل شيء، بطاطا، مش عارف، كل عاد كما هي مسخر. وكذلك أنت ضعيف جدا وسخرت لك أشياء عظيمة جدا. اسمع، وسخر لكم الليل والنهار، الليل والنهار، القراءات ده، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه قراءة الجمهور، قراءة جمهور القراء هكذا كله بالنصب: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن هذا قراءة الجمهور. ولكن قرأ ابن عامر: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالضم بأمره. وقرأ حفص عن عاصم فقط: والنجوم، والكل منصوب. واضح؟ قلنا قبل ذلك إن تعدد القراءات يعطينا صراعا في المعاني، ولذلك القراءة، القراءة التي عليها جمهور القراء اللي قراءة النصب، هذه جعلت قوله تعالى مسخرات بأمر حال من التسخير الأول. لكن القراءات الأخرى فرقت بين التسخيرين، فجعلت هذا التسخير ليس كذاك التسخير كما سنقرر إن شاء الله. فهنا يقول سبحانه: وسخر لكم الليل والنهار، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. خدوا بالكم من شيء مهم جدا: الكون حركته متوافقة مع طبيعتك، ليس هناك مجال للصدفة. الكذابون الدجالون كلام عجيب، القيه تحت قدمك. لكن حركة الكون متوافقة مع حركتك. إذا رب العالمين جعل الأرض مأوى لك وأنت خليفة في الأرض، إني جعلهم في الأرض خليفة، إذن كان كل شيء ممهدا لمجيء الخليفة، كل شيء مهد. ولذلك جعل الأرض مهادة تليق لإعاشتك عليها، جعل الشمس، القمر، النجوم، كل هذه الأمور، مع أن الأرض ليست هي مركز الكون، يعني جزء من هذا الكون العظيم، ولكن حركة الإنسان، هذا الإنسان يستيقظ نهارا وينام ليلا، يستيقظ نهارا وينام ليلا، هذه طبيعتك. ومن خرج على ذلك وقلب الليل نهارا والنهار ليلا يصبح حياته حياة غير فيها تراب تراب. وذلك نشكو جميعا من توتر الأعصاب، عندنا توتر في الأعصاب، احنا غيرنا، جعلنا الليل نهار وجعلنا النهار ليل، فاضطربت الأعصاب. وذلك إذا سألتم الأطباء أحسن فترة للنوم فترة إيه؟ الليل. جعلنا الليل لباس، الليل يتوافق معاك، أنت بتنام بالليل والكون بينام بالليل، مش بينام يعني لا يعمل، لا، أقصد الظلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تصوروا لو الليل أصبح سرمدا ليل فقط إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. أنت عندك مشكلة في الطاقة، جيب طاقة منين؟ هل تستطيع أنت أن تأتي بطاقة مش للإضاءة ولا لإدارة المصانع، لا، لإنضاج الثمار، الثمار التي تنضج هذه، وإلا تموت الزروع اللي على الأرض كلها، كيف تستطيع؟ ثم أنت في حاجة إلى حرارة الشمس، بدون حرارة الشمس لا تستمر الحياة، بدون ضوء الشمس لا تستمر الحياة، النبات لابد الضوء، بتتم عمليات الإخضرار، المادة الخضراء الموجودة في النبات هذه عن طريق عملية الضوء، في ارتباط بين الضوء وبين الحرارة وبين هذه الزراعات والنبات الذي يخرج من الأرض. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هتجيب بقى أنت القمر الصناعي بتاع أمريكا، ونجيب أجهزة أمريكا الخارقة التي يظنون أنهم قادرون على هذه الأرض، وافلام الخيال العلمي والكذب والدجل وعاصفة الصحراء مش عارف وكلام كده عبيط، تحس انك مع مجموعة من الممثلين الفاشلين يريدون ان يديروا هذا العالم. هيجوا يعملوا بقى في الارض يقول لك يلا نلف الارض شوية لفة كأنها يعني ساقية عطلت التروس بتاعتها زرجنت، طب الارض وقفت وبقت نصها ناحية الشمس ونصها ناحية القمر، وقفت مفيش هنا ليل نص وهنا نهار نص، هتعمل ايه في الارض بقى وتغير ازاي وتحرك الارض بعد كده ازاي؟ هيروحوا بقى يجيبوا سوبرمان والاكاذيب بتاعت الامريكان وهوليود مش كده ولا ايه؟ ما هم مسؤولون عن هذا الكون مش الارض، لا ارض ايه الارض صغار عليهم، هم مسؤولين عن المجموعه الشمسيه وما خارج المجموعه الشمسيه، وناس عندهم غرور شديد. المهم ان رب العالمين يقول قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون افلا تسمعون، هاجي تبصرون هتشوف ايه ضلمه، قال لك افلا تسمعون ما هو الاعمى يتعامل معاك بالودان مش كده، افلا تسمعون علشان ما تغلطش في الايه وانت بتقراها. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، انك هتموت ساعتها هتتدمر تجن، انت في حاجه الى ظلام ومن الظلام تدخل غرفه لا ظلام الليل انت في حاجه اليه، افلا تبصرون ما هو مفيش ساعتها بقى انت في نهار بس، ولذلك ستصاب بمرض شديد واضطراب يدمر جهازك العصبي اجهزه البشر وذلك تنتهي الحياه. ومن اياته ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ومن اسمع بقى هنا اللف والنشر مرتب بيقول ايه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، اهو مرتب مش كده ولا لا، النشر على ترتيب اللف ده فن من فنون الايه المحسنات البديعيه، بقولين ايه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لايه لتسكنوا، ذكر الليل الاول فقال لتسكنوا ايه فيه، وذكر النهار ثانيا فقال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تكونوا على رجاء تقديم الشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى. وسخر لكم انتم الليل، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وسخر لكم الليل والنهار ليل والنهار والشمس والقمر، الشمس يا رب العالمين مسخره ليا، ايوه مسخره ليك الشمس كل اللي اضخم من الارض بالاف المرات مسخره ليك، والقمر ايوه مسخر ليك ليك انت يا ابن ادم، وشوف رحمة ربنا بك وفضل ربنا عليك وإحسان الله وكرم الله، لم يسخر لك بطيخة ولا يسخر لك مائدة، لا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كله مسخر. وفي قراءة حفص جعل النجوم مرفوعة لأن النجوم والنجوم مسخرات جزء غير الجزء، لانك خرجت خارج المجموعه الشمسيه خارجها تماما، انت مجموعتك الشمسيه كون انت في علاقه مع الشمس والقمر، علاقه مع الليل والنهار، لكن علاقتك بالنجوم تنظر اليها فقط زينه، وبالنجم هم يهتدون تنظر اليها على انها زينه، تنظر اليها على انها تهتدي بها في ظلمات الليل، لكن من من البشر يعرف حقيقة العالم الذي تقوم عليه النجوم؟ ولذلك يقول فلا أقسم، والتلويح بالقسم ثم العدول عنه فن عجيب، فلا أقسم، لا أقسم ولا ما أقسمش، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، آه لو تعلمون قيمة القسم بالنجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم أقسم على القرآن الكريم بالكون ده، يقسم بالكون المخلوق على حقيقة القرآن الكريم. لأن القسم بمواقع النجوم شيء عجيب، شيء عظيم، من يدري من يعرف. تقاس المسافة بين النجوم والمجرات بالسنوات الضوئية، السنة الضوئية سرعة، خد لك مثال بسيط جدا، سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة، 186 ميل يعني 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. أما تحول 186 ميل لكيلو متر، الميل أكبر، فيبقى 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة سرعة الضوء. يقول لك المسافة بين النجوم والمجرات بالسنوات الضوئية، سنة السنة فيها 365 يوم، مش كده ولا لا؟ واليوم 24 ساعة، والساعة اضرب كده، اعمل معادلة واضرب 365 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 300,000 كيلومتر، يبقى دي السنة الضوئية الواحدة، دي المسافة. اما اقول لك سنة، اما اقول لك مليون سنة ضوئية، اضرب في مليون بعد كل اللي انا قلت لك عليه. طبعا الكلام ده ما يدخلش في الحواسب الآلية، هتجيب منين؟ وهناك نجوم منذ ان خلقها الله لم يصل اليها ضوءها، لم يصل الينا ضوءها. اي كون، كل ده داخل القبة السماء الدنيا، اي ملك هذا لله؟ وذلك لما يقول جنة عرضها السماوات والأرض، قطع عند حدك واعرف حدودك. انتوا بتتخانقوا على 10 متر ولما تموت يبقوا متر واحد، مش كده ولا؟ ومش متر مربع، لان متر مربع انت كلك 30 سنتي ولا 40 سنتي لو كنت ما بتاكلش، ولو بتاكل يبقى 50 سنتي، مش كده ولا ايه؟ هي كل القصة دي. ما تجيبش متر مربع، لو سطحنا المكان اللي بتاخده وانت ميت مش هيجيب متر، مش كده ولا لا؟ مش هيجيب متر مربع. تتخانقوا وتقاتلوا، يقاتلوا بعضكم بعضا على الاراضي. ملك ربكم عظيم، فاطلبوا، اطلبوا من ربكم سبحانه، وارجوا ان تأخذوا من ربكم، لانه لان يده سحاء الليل النهار. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكت ثم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. زي كل في عرض على المياه، ندرة في الموارد. يا عمي ندرة ايه؟ ندرة ايه اللي بتتكلم عنها؟ المشكلة انكم يظلم بعضكم بعضا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الذي حدث في البيئة بسببكم أنتم، الفساد الذي حدث في البحر بسببكم أنتم، في مشكلة المياه بسببكم أنتم، أنتم تظلمون فتعاقبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طب لو رجعوا يا رب؟ ده قبل قيام القيامة، حينما تصبح الأيام خلافة الأخيرة التي تكون قبيل الساعة. دعكم من الكذابين الدجالين الذين يكذبون على الناس يقولوا خلافة، كلهم كذابون دجالون، لكن الخلافة التي ستحدث في آخر الزمان خلافة على منهاج النبوة. ساعتها تنتج الأرض، تجد الرمانة تعشيكوا، تعشي الفئام من الناس، تخرج الأرض بركاتها وتنمو الأرض بالخير واللقحة من الناقة، اللقحة يعني الحلبة الواحدة، من ان تكفي الفئام من الناس، خير عظيم. المشكله فيكم انتم، بذنوبكم انتم يضعف الانتاج. وفي بعض الناس عندهم نظره تشاؤميه، تيجي تساله يا خراب خربانه خربانه، تيجي تكلمه يقول لك اصل في مش عارف الدنيا مش نافعه. تدخل المعرض تلاقي واحد بقى نهايه العالم. يا عم مستعجل على ايه؟ استعجل على ايه؟ خراب العالم، نهاية العالم، يا عم في ايه؟ اهدى اهدى اهدى اهدى، لا تتعجل. في بعض الناس يجي انا من بعدي الطوفان، النت ظمأن فلا نزل القطر، عايز يخرب الدنيا، عايز نهاية العالم. يا عم اصبر. زي برضه جماعة بتوع تحديد النسل، جيت انت اكلت عيش عايز اقطع الخلف، ما يجيش حد غيري. ليه يا عم كده؟ ايه الاشكاليات اللي ده؟ انت جيت وعايز تمنع الخلف، طب ليه؟ عايز تمنع غيرك يجي على الارض دي ليه؟ فانت الذي خلقت، انت الذي ترزق الناس. اشكاليه عجيبه. ما علينا. يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. اذا لما تحدث عن الليل والنهار كان من الممكن ان تاتي الايات، وهذا حينما نتكلم بالقراءات الصحيحه قران، يبقى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم في حال كونها مسخرات بامره. اذا مسخرات حال. قد يقول قائل طب ولماذا جاء الحال هنا؟ الم يقل في البدايه وسخر؟ نقول نعم سخر، ثم قال مسخرات. ماذا افادت؟ يقول التوكيد. يقول لك لا، في نقطه، ما هو من الممكن ان يقول سخر ومن الممكن ان يرفع التسخير، لكن لما يقول في حال كونها مسخرات بامره اذا هي دائمه على ذلك. لم يكن التسخير مضى وانتهى، وانما حاله ايه؟ ها جمله اهو حاليه اهي، مسخرات بامره، في حال كونها مسخرات بامره. يبقى اتت بمعنى جديد ولا ما اتتش؟ لم تاتي بالتوكيد فقط، وانما اثبتت ها وجود التسخير لغايه ما الحياه تنتهي. لن ياتي عليها يوم يقول لك لحد معين وانتهى الامر، مغيب غايه، لا، دي مسخره لغايه قيام الساعه. واضح؟ مسخرات بامره. يبقى هذا لو قرانا القراءه قراءه الجمهور، والشمس والليل سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، ثبت على التسخير. طيب لو جئنا الى قراءه ابن عامر التي يقول فيها، ليس عن نفسه، تقولش قراءه ابن عامر هو اللي قرأ، لا، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، القراءات دي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وابن عامر لم ياتي بها وحده، ولكن لانه اعتنى بها واهتم بها نسبت اليه. يعني لو ابن عامر ده لم يخلق كانت القراءه جت ولا ما كانتش جت؟ كانت جت. يجي واحد يقول لك ايه؟ قراءه الامام الكسائي، قراءه الامام عاصم، قراءه الامام فلان. اوعوا تفتكروا ان هؤلاء لو لم يخلقوا او ماتوا قبل ان يصبحوا ائمه لما وصلت الينا القراءات، لا. هذه القراءات جاءت متواتره، غايه الامر انها نسبت الى من اعتنى بها قراءة وإقراء. واخدين بالكم ولا؟ نسبت إليه من أجل هذا، وإلا فالقراءة موجودة من طرق أخرى، ما هي متواترة، ولكن هو أفضل من اعتنى بها. واخدين بالكم ولا لأ؟ فلما نيجي نقول قراءة ابن عامر، مش ابن عامر هو اللي جاب القراءة، ولو ما لو مات أو قبل أن تصل إلينا، لا، كانت هتوصل، لأن هذه القراءة جاءت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن، وهكذا. نعم. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في الخمسة الأشرطة التي تحدثنا فيها عن ماذا؟ عن جمع القرآن والأحرف السبعة، وتكلمنا عن مسألة إيه؟ ها؟ القراءات وتعدد القراءات. الكلام ده كان قديما وموجود على الموقع. ما علينا. بيقول هنا إيه؟ الليل، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر. قراءة ابن عامر سخر لكم الليل والنهار، تسخير، والشمس والقمر، والشمس جملة بقى جديدة اهي مرفوعة، الشمس مبتدأ، ما جاء بعدها كل هذا معطوف عليها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا اختلف التسخيران، تسخير هذا غير التسخير ذاك. ثم جاءت قراءة حفص عن عاصم وتكلم عن النجوم وحدها، فجعلها ايه؟ مختلفة عما سبق، لأن الليل والنهار السبب في ذلك قضية ماذا؟ الشمس. الشمس هي السبب في الليل والنهار، ففي ارتباط بينهما، في ارتباط بين. ثم القمر آية من آيات الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذا جعل آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الايه؟ الشمس. يبقى هذه الآيات من الممكن أن تكون معطوفة على ما سبق، والتسخير واحد، ومن الممكن أن تنفصل، لأن الشمس ليست علاقتها بالأرض وبالبشر والتسخير الشمس والقمر على كتاب الليل والنهار فقط، لا، لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. والشمس ضياء، وقضية اختلاف الفصول الأربعة والسنة الشمسية، أما القمر في المد والجذ تسخير يبقى لما بننظر للشمس والقمر على تسخير الشمس والقمر مع الليل والنهار كعلاقة ارتباط، لأن الليل والنهار آثار من إيه؟ من حركة الشمس. لكن لو نظرنا إلى كون الشمس والقمر آيات أخرى مسخرة تسخيرا زائدا على قضية الليل والنهار، يبقى من الممكن أن نفهم قراءة والشمس والقمر والنجوم مسخرات، واضح؟ لكن إن نظرنا إلى النجوم على أنها تختلف لأنها ليست من المجموعة الشمسية أصلا فهو عالم آخر، فجعل التسخير أمرا منفصلا وحدها، فقال الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مو فقط، هي الوحيدة الوحدة التي رفعت مسخرات، بقى التسخير هنا مختلف. أما لو قرأناها جميعا على إنها منصوبة فيبقى مسخرات حال، منصوبة مسخرات ولكنها مكسورة، ليه؟ لأنها جمع مؤنث مش كده، ولذلك جاءت منصوبة بالكسر، فقال مسخرات لأنها حال، في حال كونها مستمر التسخير ولم يكن شيئا كان ثم انقضى، واضح؟ ثم بعد ذلك يقول إن في ذلك لآية، لا النبات على كل ما في آية لأنه نوع واحد وجنس واحد، لكن لما نتحدث عن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وعالم المجرات والسنوات الضوئية، إن في ذلك لإيه؟ لآيات لقوم يعقلون. في الأولى كان تفكر لأن كل شيء يدركه الناس، لكن هنا الأمر ارتفع أكتر، احتجنا إلى قضية التعقل لأننا علم الفلك، وهذه الأمور الموازين دي هذه محتاجة إلى إيه؟ إلى تعقل. ثم بعد ذلك حينما فيقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، لأنك لو تفكرت وتعقلت فسيورثك ذلك ماذا؟ تذكرا، وهذا هو المطلوب منك. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.